بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد صرفناه بينهم. انه ይህን ቁርአን ማለት የንዝናሙን በታተነናዋል ሊያዘከሩ እንከ ቁርአኑን አያት ሰርፉ ለአያት ብሎ وقيل صرفناه ادم يرجيل يقرب ما ذكر وهو المطر الذي تقدم ذكره بينما ካከላቸው አንድ ቦታ ይዘምባል አንድ ቦታ ላይ ይዘምባል አንድ ቦታ ላይ ድራን አንድ ቦታ ዳማና አንድ ቦታ ጉም አንድ ቦታ ክረምት አንድ ቦታ ባጋ አንድ አዳር እንደዛ أرجعنا عليه كما تينا على موها ليذكر الله عن حيل عند يستأوس عند بوتا زمبا عند بوتا زمبا عند بوتا يكرم تا عند بوتا بقى الله عن أي الناس بتشان الأدراجين نتون عند يوكنا عند تازوت يشيلو زندا كل سبب أكثر الناس لا قبل أن يصور عندي منوس على كهذا تنجي إنبي آل وزاني صورك كفار وكا ما يدعو بهذا البيت الجزي من فوقهم وينصب على الارض ثم تنبت الارض انواعا من الفواكه التي فيها طعام وشراب وكذلك مما تاكل انعامهم وما ذا كل فباشر الناس الا قول كيدت انجزان سوش انبياء ይሄን ኢማ ማካድ እንከ ካድ ያ ጌታ መታዝ ማለት እንጂ እንዲአል ወይም ደሞ ወለከ ሰረመለ ዘከሩ ሙእሚናት ሸሰጣናቸው እኔ ማስተዋውሰው አውቀው አላህ እንዲሸክሩ ሌላው ደሞ زنا ما التسطر دم الله ان ستعين بلاو زقزاس الديل ايه ايه ايه ايه ساعت تشكرتا فلون اماو كمات قال ساعت لما دردان ساعتاو قاو اوتاون شكرنا قدا ساتر ردا ربما سليما لا ستعو تيش لا لهنا أزاني سعودين كيدات إنجي إنبياء الله ثم قال جل وعلا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولو شئنا نجاب النشان لبعثنا في كل قرية نذيرا لأننا مندرنا كتما استنقاكي نبي رسول اني سنبر بالنشان ورو جن علشان سلا علشان اني سمهر في امتناع لامتناع اي حرف يدل على امتناع ايش معنى الجواب الامتناع معنى الشرط حرف امتناع لامتناع نقر جن انتين ملاكتن يا بيتشان يا مدرسة درقنه يا يقول لا تؤمن رسلوش بالله بشكلنا نبر بشكلنا رجل لكن تعدى أسفل لكم كساجة وعلى نبي عين ما تعبيله فلوشه بسال بزر بتاك كبابي نبي واتوش الله نبر يان هلومي تقللنا ميز قرآن ستنا رانتين هلوم جرسار جنا لا كانت هو نبي مطعم. ثم قال سبحانه فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. مدينة يوردوه منافقون ناكلا يا أيها اتق الله ولا تطع الكافر المنافقين إن الله كان عليما حكيما. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. ايه سورة مكية سلهونا منافق نبال ما ننسلها النبرة سلام منافق وشان عال تكسا. فلا تطع الكافرين ما يدعونك إليه من الضلال والإيش والإشراك والتنازل عن الموقف قال لابد أقوام من شراتت النا وذا كفرت وذا كيدت وذا إشراك بني قابزون أقر إيش يتبالاتشو فيما يدعونك إليه ويروجون لك من الباطل ويجاملونك من أجل أن تتنازل عنهم. أعوذ بالله مما كان المشركون يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وفلا لك بجاهد جهادا كبيرا كبال هنا ما تاقل تاقلاتشا لغافروت الشك ولاتشا. وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا كبال هنا ما تاقل جعل الدعوة إيش جهادا أول الجهاد الدعوة حتى قوله تعالى يا إنه جاهد الكفار المنافقين تبالوا جاهد الكفار أولا بالهجة والبيان وثانيا بالسيف والسنان والمنافقين دائما بالحجة والبيان وإقامة البراهين. قال ابو جهاد من دنا دعوانا سمى الله إيش الدعوة جهادا سمى الله الدعوة إلى التوحيد إلى وحدانية الله والإيمان به وبرسله وبملائكته وبلقائه وبالبعث وبما يجب الإيمان به تفصيلا وإجمالا جهادا. وجعل الله النهي عن الإشراك والتنديد والإلحاد به جهادا وأعظم الجهاد الأمر بالمعروف ونهي المنكر وإظهار الحق وإدحاض الباطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيش أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. إن بني إسرائيل كانت من إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما لك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء تعرفون وتنكرون فمن إيش أنكره فمن جاهده بيده فهو مجاهد ومن جاهده بلسانه فهو مجاهد فهو مؤمن ومن جاهد من جاهدهم بالبيد فهو مؤمن ومن جاهد بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراءه من الإيمان حبة خردل. إذن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر من أعظم إيش جهادنا بل جهاد البدن والسنان لا يكون إلا بعد جهاد البيان واللسان. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخرج في طلب العلم الذي به جهاد كل فاسق ومارد من كل عبيد في سبيل الله من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله. ولذلك قال الإمام أحمد العلم أفضل من الحج وقد سمى الله النبي وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحج جهاد الكبير والصغير والمرأة. إذن فلا ذلك وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولذلك ذكر كثير من العلماء ومن شيخ الإسلام تيمية أن الرد على المبتدع مجاهد، وكما قالت الرد على الحيش اتحادية، فإن بيان حالهم وتنذير الأمة منه والرد عليهم واجب باتفاق المسلمين، وهو من جنس جهاد الكفار بل هو أعظم، لأن الكفار إذا استولوا بلادا لا إيش يستولون على القلوب مباشرة إلا تبعا، وأما أولئك إنما يغزون القلوب قلوب المشائخ والرجال والنساء والصغار والصبيان. فجهاد من يغزو القلوب مباشرة أعظم من جهاد من يغزو العيش قلوب تبعا. يا كافر ثلاثة سوء جميمة أوت لبن بكتتا إذا كان القطاط رو بتبع بكتتا نسي بكتتا أن نتاثروا ملان إيه انت أهل البدعة وش يولما أوتشون يهيطانات وشون يوطات وشون يسيت وشون لبك أتكتا وشون نمي زمتوت حتى يعتقد الباطلة ويعتقد البدعة سنة والباطل حقا والشرك توحيدا والباطل حقا والحرام حلالا والحرام حلالا بلو انزيل نمي زمتوت إنزين قد مجهاد مادرك كافروشن جهاد كمادرك يبالقال. فإن تطهير دين الله وسبيله عن عبس العابسين بلو إلى الإلان قال ولولا من يقيمه الله لدهري بدعة هؤلاء لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ومن هنا قال الراد على المبتدع مجاهد، ولهذا أثنى عمره في الردود على أهل البدع والإلحاد من الجهمية والمسيحية والهلولية والاتهادية والجهمية وأهل الاعتزال والأشاعرة والماتريدية والصوفية والمنطقية بالنزي والشيعية والرافضة بالنزي ردودة الرسول الزينة. وشوف ايه جهادنا اذان وعظم الجهاد الرد على المسلم ينزي شرات شوي بنتال مسلمنا شوتي لا لارنا شوتي لا مثلا يا اللسين في زمانات ما نبي ندال سيدات ندال قميس لبسادو ما شاء المولد لالو نبي لالو تو. فكأن الجهال يراهم أصحاب رسول الله، يراهم أشد الناس حبا لرسول الله، ويغتروا ويتبعهم في كل ما يقولون ويعملون. وأما الكفار أولا كافر سبيل عمد مسلم ببوتا بقلبه على سفر وباطنه في لمته ومته زبتوا هي دوائي النزيقين عند الزايد اللهم بس بلا يمتعلوا سونا بلا شالوا من حيث لا يشعرون. فهؤلاء أعداء الداخل ولا وما لم تصفوا صفوف المسلمين من عدوهم في الداخل فلا يستطيع الصمود على وجه عدوهم من الخارج. المسلمون صفك وسط كندي عينته انكرداد مالنه كندي عينته إشوه كندي عينته مبتدي كالتر المسلمون مالاته كالتر لكافر لو تشوت على كافر لمواقات الزائد يسلفوا. شوف يسلفوا. والله تعالى أمر بجهاد الأقرب فالأقرب. فقال الزمين قائل هاي الذين آمنوا اتقوا آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. إذن المجاهدون هم العلماء، فلا جهاد إلا بعلم العلماء، ولا حج إلا بعلم العلماء، ولا أمر بالمعروف إلا بعلم العلماء، ولا نهي عن المنكر إلا بعلم العلماء، ولا سنة إلا بعلم العلماء، ولا تدحض البدعة إلا بعلم العلماء. فإذا العلم ايش اشرف شيء قاله رجل من لم يكن فيه علم فليس رجلا. وروي عن الحسن مرسلا انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم الشرعي ليري به ايش دين لم يكن بينه وبين النبيين الا درجة واحدة. رجل ضعيف مرسل. ولا كل آل فإن مداد العلماء توزن يوم القيامة مع دم الشهداء الذين أتقال يا عالم شجرت الراشوش يلمات مهبروش انجوش فانات علماء فلا تطيع الكافرين أيها الرسول في كل ما يقولون لك أطلق إيش ما مطاع به للعموم وجاهده به بالقرآن بإقامة الحجة والأمر به ونهي المنكر به جهادا كبيرا كبر تجل تاجل شوي إيه هي حجة نبر مكة لين جهاد نبانا كرمين إلا ثم قال وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات فرات وهذا منه أجاج وجعل بين برزخ وهجرا محجورا. والذي الله ما الذي يعني مرج البحرين أرسل البحرين أدرك البحرين مرج البحرين ينتقيان بينه برزخ لا يبقيان بحر العيش مالهن بحر العذب بحر الأخضر إنا بحر الأبيض أو بحر الأخضر إنا بحر سبحان الله أسود قيلت أنا أبار وقيل بحري فارس والروم كدبوب أفريكا ودا يالو يا أفريكا يا تقروش بحرنا ينتأجوش بحر عند لا يتقلع قلوب يفسر إلى الله سبحان الله سبحان الله. فلا تطيع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. والذي مرج البحرين يلكك هذا عنده عذب معذوب طافات عذب يعني عذب فرات شديد العذوبة لله طافات عندنا. وهذا عندنا يرمى ملح أجاج ملح شواء شاب أجاج دعاق مر بطاق شاب عوام ما يقول هذا ايه كالزايدان مرتبين بينهم برزخون يا قدرانه يا قدرانه قردوش لا يبقى يا رزايدان يا رزايدان راسم يزوس ايه وزايدان. فلا يخذ هذا من هذا ولا هذا من هذا وهذا لقدرة رب العالمين من أجاج. والأجاج وهو الماء المالح زعاك عنده عشابو وين دمو مرقاتزا ينو ذا. وجعل بينهما برزخا حاجزا يا قدرانو قردوش بينهما برزخ لا يبقى وحجرا معجورا مانئا ساترا يمنع أحدهما من أن يختلط في الآخر سترا لتقويانه برزق حائل بين الشيء حاجز بين الشيء وهجرا ستر مهجورا معنى حاجرا قويا شديدا حجابا مستورا هي قدران يمس لقيتانه فطور ما يدركه ما يسبه قد يدلم إن أدرك قتاه يال قتاه يدلم منه يجلسه يقبى منه بأسين اندفنا واستبعاد من استقرار الدرقال كموتوبت بسيسة وكقربات الله اندار دسار قوم اوطاد اندف السانوال يهن مادرك الذي لا يؤجزه هذا الأمر البديع الغريب فكيف يعجز عن إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم عيسى. ثم قال جل وعلا هو الذي خلق من الماء بشر عون يزرع ودا لا يوطى ودا مريت مطار ودا راسات في مطار ودا ليلة ودا وهاوش ودا وكانوسوش ودا سمايوش ودا صحايوش ودا تركاوش ودا تراراوش ودا شنتراروش ودا مريت ودا عزريت ودا زافوش وذا انساساوج وذا اقلاتشين وذا اغلقلوتو وذا ريفاسو وذا دامانا وذا رليتو وذا كانو وذا عرشو وذا كرسيو يبات عليه ولو فتنساتو اللي عبرانو يعلن قد داينو انديني يا النقاقر يا استواوكنا يا استوسنا يذكرنا بنعمه ويذكرنا قدرته وهو الذي مرز بين هذا عذب فرات وهذا نلح أجاد وجعل بين برزخ ويجا مهد وهو الذي خلق من الماء كمن ماء المنوي المادة بشرا يستوري سمي الإنسان بشرا لبدو بشرا وشاشا ديتايا أقول أما إذا لهم جينة النشي لذير جينة للاجتنان الاستتاري بشرا فجعله يدرق هنا نسبا ذا نسب يريش لجوج وسيت وان لجديج يا والله جعلك من انفسكم ازواجا وجعل من ازواج بني وخفض عندها نسبا نسب ما يسيقى زمدنانا وسهرا يسببون هي اصلون نسبا ليج وحاك وان دو مسيت وان دل بزمدنا اقوضوش اقستوش اقستوش اقوضوش اقوضوش وان دو مسيت من ناتي عبات وذي انتي لجوج وزتا لجوج وسهرا ويجب على أسحار أماتش على الرجل إيه بتداره ومستن تامات هذا أنجزك الساعة وتزام دار لك الساعة كناتوش كاباتوش كيدوش كاكستوش إنسان مستروس ما جمر أنت عرف ما زلنا بريزل الرجل يا بات النات بات أبات يا النات النات يا النات أبات عرفتهم إشان تجمر جمو سام عرات من دزال سيدام مسنتونا سمنتونا عندما كان بمعارة شمي يولد أوليش دابو كان نانت يتنى يتبالتا زمدين يعني عرات يعني يسو عرات نفع سمنتون دربو يهيدا يرجو يا سبحان الله يرجو مالا سمنتون دربو يهيدا وسحرانا ماتش ياو سحر مالت لسو يمستو وقنو السحر بالاش للا دمو لسستو وقن دمو أحماء بغالب بابزان يوم على ختان سهر انتني لألو ختان سهر نميلو نقرأ الله جاو تقرأ رضينا وكان ربك قديرا ينتكتا أو شاي خيال كما هون التوقد من الناس لهم كذبوا عندي أين سوف كثير بما أشنا نتساسر نتمياز عندما بس يقعد مني أدرك ولا الله قدرة وما من بتشان شيء أنا كذا واتفان ين هذا الرجع كتا أنديت أيتمن بطل ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا ويعبدون من دون الله قال الله بكر قال الله ليلى يجزل كفار قريش ما من مرات الناس لا ينفع ما تبي يجزو تلال قعودون نقر جماداتون ولا يدرون باي قزوت ما يقودا شون اي تقممم اي قودا آكل يهون اي دلم الله نقلو قرطو آكل يهون انكان مي قودا ونديت ما يقودا ما يتقمم نقر ودستو ونديت قزي ونبستو يفجع حتى البائم تعلم ما يدر وينفعه فمثلا تهرس على ايش ان تأكل الحشائش من اجل انها تعلم أنه ينفعك ويدفع عن الجوع لا تشرب الماء وكذلك تفر من السباع لأنها تعلم أنه يضرها ولكن بني آدم الذين خلقهم أعقل من كل شيء بعد الملائكة وما هذا كله يعملون عملا لا تعمله البهائم ولذلك بل هم أضل على الذين وكان الكافر على ربه ظهيرا كافر جن بقيت هؤلاء شيطان تبابارين ولا شيطان جتاهم بمونج بقيتاه ومكاد مكسر لاي يتبابروال انجل من دنو شيطان تبابارين اتشو كافروج شيطان مرادو الله لما وانجل يا ترى تعرق نبه الشي بلوت الله سينزل بذي لشيطان تبابروت مالتنا أعاذنا الله من ذلك الله منجل لا يتبابر ثم قال سبحانه وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ينتهى الرزق بهالا بعد ما استكاك لا تشو أنت متوقف تقليلا قر إلى قبام لكن آتم لا أنت ستعرفنا ولا تنقر بيتشانا وما أرسلناهم إلا مبشرا أبصار يستهون إنجي لمن آمن بالجنة ومثل خير فبشر عباد ونذيرا أي منذرا لمن كفر فالإنذار هو الإعلام بالمخوف نفرعون ما سوق إنذار نثار كما قال ابن تيمية والإنذار هو إعلام المقرون بالتخويف حتى ربك ما فرار رزينا وقم فأنذر على الجو ولهذا رسول الله مبشر منذر بلو إلى الله جل نذير هذا نذير من النذر الأولى كذبت قوم لوط بالنذر كذبت عاد بالنذر كذبت ثمود بالنذر ثم قال جل جلاله قل ما اسالكم عليه من اجر قل ايها الرسول الكريم له ما اسالكم عليه اي على تبليغ الرساله والدين لكم من اجر اي اجر وان قل لقيتم كذا اثر سانتي عند بر يعني دانك بزان جدا نبراو درهم دينار هل تأيك أجل من أبدا أجل أي أجل بيشا بزيك الذي يقول أجل ما رد ما يطع مقابل الأمل بيستطنك أجل بالا لا إذا لا إذن ما ودسهن سلطان مستطأتهن كبير مستطأتهن ما نم دمو ذا الفضل وفي دليل على أن الأنبياء مخلصون أيما إخلاص في دعوتهم إلا من شاء يتخذ ربي سبيلا لكن من شاء يتخذ ربي سبيلا إلا إسلام منقذ لكن من شاء يتخذ ربي سبيلا وذا قتاه من قال لما يجن جنة لما شمت كجان لما دان فلق سو ستقادر قال لا سو ما أدرك إسلامي قال سبيلا إذا إسلام من دونه منقذين وما أسأل الله وشيء ونجيرا قل ما أسأل الله من أجلين إلا من شاء إسلام التسكارك نو وذا قتاه من قال لما يزفلق سو ما دوت طيق قال لو ما لدي أسيد نبر متصل بالنادر قو إذن استثاؤه منقطينا لست عليه المسيطر إلا من تولى لست عليه المسيطر إلا من تولى وكفر لست عليه المسيطر المسلط عليه إلا من تولى وكفر ضربا ستوه إننا يكفر كارون مستكر والسونس مسيطرنا لا إلا إسلام الله ممكن لكن من تولى وكفر جوابها فيعذبه الله العذاب الأكبر ومثل هذا في القرآن كثير نعم أو لا وذا قتاه من قال لما يزفر لك صدق قادر قال له على سوبر راسه جديد راسه الأخير وما ذا راسه يادر نقر قل إنه دم وزيفة نقر الفلك والما سأل من أجر وما أنا من المتكلف أم تسألهم أجرا فهم مغرم مثقلون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين ثم قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت انه زرع علم هياوي بهونه الناج الراس موتني بانقر منب كسو زبط يهونه بسو تمكى تدقف انجده بمخلوق استوى تدقف ما يزال لم يموت لمن لان من توكل على ميت اذا مات المتوكل عليه باع المتوكل تلك مصمرة أسقبان فتوكل على الهي الله بلاد كلهم يأولون ما يموتونه بالله لي تعدف عليك تعدف في جميع أمورك توكل على رب في دعوتك إلى الله وتوكل على ربك في جهادي وتوكل على ربك في تعليمي وتوكل على ربك في كسبي وتوكل على ربك في أمورك كلها إنا دمو وسبح بحمده السون سبحان الله بحمده بلو أقرأ كبدلتك إن كان نقره له مسقاناوني أقرأ لك ستهون بحمده سبح أي نزه حال كونك متلبسا بحمده سمجر مجرور حال يعني سبحان الله بحمده بله بلو حي الذي لا يموت وسبح سبحانه وبحمده بلو سبحان الحي الذي لا يموت في بر الذين وكذلك فاجنك وكفى به انه بس بقال بذنوب عبادي يا باري اوش من جل خبير كما بكل ما كانه قال وكفى خبرة الله بذنوب عبادي ان دسبع لنبر وكفى خبرة الله يا الله ما وقو ايش بذنوب بقى نبر تبذو معنل ايش فائلنو وكفى بي وكفى بالله الله بقال بذنوب عبادي بباريا وانجل كبيرا كما وقوبا كل ما نعم انقريا سوشو وانجل الله قال وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا أنت أنت الهي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون أعوذ بإزتك أن تذلني أنت الهي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون كما في سيد مسلم حديث ابن عباس نبي عليه الصلاة والسلام يعني بحيال نستبق على إنن كما أتممه لا إله إلا أنت كأنت بقرب أنت مولا قيت عليه إلا هنا أنت الهي الذي لا يموت يما يموت ونهي أو أنتنا والإنس والجن يموت الإنس الناجين يموت عالو بلو نبي عليه الصلاة والسلام شوف إن دات أما أتى الله يتعوذنا بإذاو لا إله إلا الله ان ياو هو وقول والانس والجموتون سيب ملائكه سيموتون لما لا مفهوم لو استدعى لنا غيرنا ايدلا كل شيء هالك من نكر عندنا ايه فكره من قد نو قضيه عينين جنس ما الملائكه ان ملائكه يموتوا ما تاسيس ليلى يموت اللي بلا سنتنا سنت نكر عندنا اذا هنا نبر ما يموتوا تمكى خلاص يا انبي الله موت يبقى نكر مستحيل على الله جل وعلا كل شيء هالك الا وجهه كل ايش من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام هو الحي لا اله الا هو فادعوه بحسابه لكمال حياته استحق ان يعبد وكل من سواه ياتيه النقص والموت فاذا لا يستحق ان يعبد فاذا المستحق الكامل للعبادة هو الكامل في الحياة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام نعم والنوم دمه أخو الموت فأنا فيول إيش أدنى يستلزم أعلى تنشو إن كل فيه اللي بدم كتباره أقول موت دوننا يباس أي موت مالات بصفية فيك الذي يا الله خلق السماوات سمايات هذه الأجرام العظيمة خلق والأرض مريت هذه الإيش سبحان البسيطة هذه المعمورة العظيمة التي فيها الآيات وما بينهما من هواء وسحاب ومطر وملائكة وغير ذلك في ستة أيام في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا هي كما تذكر أننا لنبرة ويبع الله علم نبرنا ويمكن نزيك الدنيا أننا كبسنا نبرة مكاكل قال لو أننا لديك وطعيانا بهون استذكرنا ثم استوى على الأرش كأرش يا ولا يهونوان ثم لترتيب الذكري ايضا لتشن لترتيب الذكري ايضا لترتيب الرسلي ايضا لتشن بلا بلا هلو والاصل في الكلام الحقيقانه لترتيب الذكري ناد انجي لاكي قايد اللجم قالوا ايه ايزاون استوى ميلا استوى لاليلو لما فسر ايه دباتو بقى سلطانو نو ترتيب الذكري نو اندزان بيهونو فاروني ورد وقو في اخرى اندزاك هونا سمعهم ذكا مخلقو بفيت سلطان النبرهم مالا اللي عمت آنو دقنا دمو عرشنا سامعين عرشن سايك القفيت يتنا برا سلزي اهونو بنبرا بثنو الله قالوا لا مكان هو الان على ما كان بلو منوس ايه منو عرش مخلوق نو يعني عرش سايك القفيت بنبرا نعم وقد اخبر ربي سكان الله ولم يكن شيئون و ايش كان لم يكن شيئون وكان عرشه على الماء نبر من نقر ساينور وكان عرشه على الماء عرشه لما نبر بوها بلا إله يهونه إلا هذا يهمالت وأي مانع إن أن تقول سموشك كلك بوها لك عرش يا بلاي نولدت له صفات الفذلك بالمشيئة عند الذات هنا ما يا اسك صوست شمي درسون عدلا الله كعرش بلاي ما هو نون وذكنا وما لم ايه دمو عند المرجع قلت او نقر نبيون القرآن يما الله سوجا قدر صبالا يكفر الله يتبقان ترى بصوست شي مرجع ويتكفرنا وندي يا صوست شي مرجع هنا ثبته اللو بقى حقيقة ايدا لما جهزنا وذكنا فأي شيء يبقى في الدين إذا قلت في مثل هذه الأدلة والدلائل الكثيرة الدالة القاطعة على ما نحن فيه وهو استوى على العرش إيه كبار هذا قال إذن ثم لترتيب الرتب الجنات لترتيب الفئل الجنات لا من ببال أو عرش كخلق ومالت سمائل كخلق وكعرش براي مهنون تناقوا نبر ولا شك في ذلك منم ساينور نبر ولو فلم فليس قبله شيء كان الله ولم يكن شيء إذن عرشه الله فلن يخلق أون مخلوقون ولا شك ولا ريب في ذلك كان سبلا نفسه كم توبتان فلقوتان هنا كنو اندينا ومن النظر إلا كان سبلا نفسه بعرش كتب الله معنا سيدا إلا عرش فلقوات اللي نمو عرش شجروت قلقوا ترى إذا هو قال إذا أمي أمي شو بايا ما تعلو مياذا كذا كل شجرونه مياذا أنت زي كذا شجرونه كان لقاه يكان لقاه لما رشي إذا لا أنت مرسوم بما كل درجة عندنا شو بل لا درجة تفاضل بين ورم مارد يا درجة كل سيدا كان لا سيدا شجرة وايدا يا درجة نكره أنت سهوا نكره ما ذا كل شيء سيدا شجرة وايدا سيدا شجرة وايدا حتى مخلوقك إذن إن لا خلق إذن قدرة لا يتخذ بكان لا العلي بلا رادة باطن كابو ما أنسر الماتوني ذكر ذنا كانوا تروحات أشواق لا تشم إذن كأرش بلا يهونو أرشين ويهازو بقدرة وستونو سمعين ميهازو بقدرة وستونو ملائكة وشي خلق وستون أرشين مشكبوس يا قدرة مسطاسة وآتي مسطاسة وستون فإذن فالأمر كله لله ومنه وإليه ما بغداد او ما انسى صاحب الانسان يعني ايدنا يا ايدنا الفرق بين الفرق اميلو اشعرنت على باقي داك مستون ايدنا يا سمر كنديل يا متعالى بس عندنا اللي جامد عليني عندي اشعيرات انت عندك فرق بين الفرق الناقرة انت نش اتليدا ودا اشعرني عنك يا مسلمة قال لو يلو ميبال نقر مطوال النصوص يراسو أقل نفس وينم تقليد نو أي حركة سكرات قال لو يلو ميبال نقر أمتع أهم مجمل نو نفيوم يلو إثباتهم بنستل متع بل استفسل حركة سكرات ما عند مخلوقونه ما لدك هنا فهذا ما في أنه لأنه ليس كم زي شيء اي حركة ولا الله فلقى مقر اي سرى يسرى لما لا تفلقى وقوى الله من يفلق بأمي عمر المالك يسرى حركة سكنات نبانا قر من نامت او نقر إلا في جمر نفس صلاته قليل نتوقفه في بعض الأسماء والصفات مع النصوص اف حيث وقف القوم فإنه عن علم وقفه وعلى إيش بصيرة نافذة كفه من مالت حركة سكنة نفس تفلق قالنا إجماع نفس كالله حركة سكنة مبالو نقر نفس تفلق قال لا يوفى مطلقا ولا يثبت مطلقا بل يستفسر بغيرها مثل الجسد ومثل الجوهر ومثل العرق ومثل البدن ومثل الجهة ومثل المكان لا بد أن يرد هناك لفظ من الله ومن الرسول قال متى استفسل وبعد الاستفسال يثبت ما يثبت مما يوافق الحق وإن كان في المعنى وينفى ما ينفى مما يخالف الحق وإن كان في المعنى ولعل قول أحمد الذي قلتموه الآن إن ثبت يعني على هذا الوجه إيه إجماع إجماع وجانو والإجماع وجانو قل نص لليل لو نقر توقفينو بلنا الله توقفينو بلنا أسماء صفات توقفي مالت كإجماع يقدم مالت بليلة وإجماع يقبابت قدام الله توقفي توقفي كهونا أسماء صفات كقرآن شمتان إجماع صفات ما يتشال كهونا ويم دمو بمعنى ان ذا ميقت من اثار قالوا ذا بستقر لا نثبت ولا ننفي الا بالتوقيف اذن اجماع ولا الله معنى وباهون ملكنا يا اجماع ربما قد يكون دمو اجماع مبالو والاجماع الذي ينضبط لا يمكن حصره بعد القرون المفضلة ومن ادعى الاجماع بعد القرون المفضلة فقد كذب الى النب لان الامة انتشرت بعد القرون المفضلة ولا يمكن ضبط العثور عليه باجماع مسمامات ائمة منا اجماع قال يا استسوس متو قرون المفضلة كذب على اتسعت بلاد الاسلام وقفت البلاد الاسلامية وانتشرت الام فلا يمكن لهذا حصر وضبط الإجماع على أمر الدين وسيد وكفاء لدين البيان الخليلة الذي خلق السبع رجل وما بينهما في تسعيان ثم استوى العرش كارش ولا يهونا والعرش في اللغة سريد الملك وهنا العالم الألوي النوراني الذي خلقه أول الخلق والذي لا يقدر لا يعلم قدر عظمته إلا الله والذي لم يكن فوقه شيء إلا الله انجيهون ومعلم الرحمن بدل من الضمير المستكن في قوله استوى ثم استوى هو من على الأرش هو مبادى ضمير أن يعود على الله الرحمن بدل من الضمير المستكن فيه استوى إلى أنه يعني استوى الرحمن يعني الرحمن شسا أنت تبارون يعني تقرار أبنى بقوله بس ما تصورة تكساج فاسأل به تادا بزي تأيك خبيرة أواكي بزي تأيك اندي فاسأل به خبيرة أواكي تأيك بزي أي فاسأل به أي عنه باعوا بمعنى عنه سلزي نقر أواكي تأيك كما قال الشاعر فإن تسألوني عن النساء فإني خبير فإني بأدواء النساء خبير إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له بهن سبيل إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من حبهن سبيل فإن تسألوني بالنساء فإني خبير طبيب خبير بأنواع النساء طبيب إله إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من حبهن سبيل والشاهد يعني فإن تسألوني بالنساء أي عن النساء فاسأل به أي أن هذا الأمر خبيرا أو أن الله طيبنا يا أواقي طيب ما طيقت قبيل فسأل الذين كنت لا تعلم ولا ينبئك مثل خبير دالة. وكذلك كما يقول السلف وقعت على الخبير أواقي، والخبير من الخبرة، وهي إيش؟ معرفة ببواطن الأمور كظواهرها. ينقاور غسطون ما وقت دوجه. ومنه التبس الرزق من خبايا الخبرية غسط أرسعتوا إهل رزق كزيفة لقل الأديس التمسوا الرزق من خبايا الأرض، من خفايا الأرض بالحرف. نعم. ثم قال جل وإذا كيل المسجدون الرحمن الرحمن سنجد رضي سبالك ذي قال ومن الرحمن؟ الرحمن من دلنا استفهام إنكار. يا من الرحمن؟ ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمام. رحمن يبارك لكم أناكم يا إمام موسى ابن أبي بنان في إنجي ذلك المتنبي الأشير الكذاب عليه لعنة الله الذي قتله وشيء بن حرب رضي الله عنه بعد إسلام سنجناكم عليه أنا أسجد لما تأمرون أنت لم تتعذف النور النورد النتفع النفتد ما معلون أنا ورد من استفهام الإنكارية وزاده نفريه قال أنت دقنك حق ما شش أمر الله بدل ما يزيدهم قبولا السيفارة وزاد النفر يا قريش وهم يقفون الرحمن من العينين يسلك الله ويهب لا نعرف الرب عناكم محمد بن عبد الله بل محمد رسع التبال بلو بسر زيبيا فيقوى شيء قلت ومر معنا سجود لما تأمرنا وزادهم نفورا انه اني تجمر الله شاويلا يتبالاتشو قزينو قالوا من رحمانتي يتبالاتشو سيبالاتشو نبيو سيلواتشو قزينو انجي وما قالوا ومن رحمان ايه اسم الالم علم مالت فعلان علم نبالا نقر بزون قريشوش انكار عليكم نبرا لكن ايه ايضا لب علم ما يولد لموسى الى ما رحمان بلوثين لول من دنو قالوا ما قبل انجيل لول وهم يغفرون بالرحمن من لول الله رزينا السماء يسمى ربا إن مثلا إجكروا أثر رحمته لياي يتتكموا يتنفى هذا الرقو أن النال إيجا ما يكيدوا تقدائي ويتعوى الله تعيال أنا قوم ما لدعون تلك إذا وذلك أثمر وهم يكفرون برد قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فلا رسول ثم قال جل تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك خير تبزازا ترى تقدسا هلق قدسا الذي جعل في السماء بروجا بسماء لا مصفر يدرج هنا لتاي لشرق على كواكب 12 بروج ايه بروج بسوس بوتا تكسوتا الله سلا كواكب تون وي كسماء غا يايت على الذرة بوتا تكسوتا دنيا ايه زي لا سورة الفرقان يتيا سورة ال حجر سستنيا سورة البروج سماء ذات البروج ايه كسماء غا يايتون وأما كسماء وجهنا سورة النساء ولو كنت في بروج مشيدة بدوال بروج برج يبروج بروجا منزل سمي البروج بروجا يفاصل منهن ويلال ومنه التبرج ولذا تسمى الشمس برجا ولا لسلالتش مالنا برجا كذلك تسمى العيش سفينة برجا وضحب لا أنت عبارة عند ملوات مالت نعم بروجا مسفريا أسرع لك بمسفريا ها ايه تفويدا ايضا بقى يليك به بلوات ايه ليس تفويدا استران يليك به لان يميام ربت يهونك هنا يا انجدي اسلوب بليلة اقوامه من الباء يتملس قالوا بسكر بني لا قاموا استواء على وارتفع وسئل بمي لو ميفسر كهون عين بايو خلاص من أهل السنة قامنا نعم السؤال ليكو بهنا والسواء معلومنا والخيف مجهولنا إذا من أهل السواء السؤال ليكو بهنا ولم يكفينا خيفية وإنما أخبرنا لفظه نؤمن بلفظه ومعناه. وأما إذا كان من أهل التأويل السعيدين به قد يكون للسلاء بهذه المشال وقد يكون للتفيد بهذه المشال حسب حال المفسر. يا جلال الدين محلي جلال الدين جلال الدين السيوطين يعني يو اسك سورة الكهف درس فسرو موتا يقراتين مالتناو اينيا من الدرجة انزا الدرجة في باربا قد نتعفو الهد جماشو في مئاد الكليم الهد باربا قد يقرات سيوتي عجيب سونا سيوتي السلام فتفسير لسو تفسير بل نهو بل مستلع بل يعني اخو قدال كسي دمتو درسال الهد عجيب تصنيف الله يقرات لسو كاربا أمتو بهالا أن إبادة تخص سؤال من الأمين إذا تسوه عفى الله عنه وفيه شيء من التأويلات ولكن له قدر عظيم عفى الله عنه بس وغفر له تفسير سمتين تعلم ومصطلع سمتين تعلم لقب الجان في أكان الجان ريه النفس النسرين في من جاوز المئة والعشرين البدور السافرة في أحوال الآخرة المصابيح في أحكام صلاة تراويح الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة وكذا مصطلح في الحديث في علم الحديث مصطلح يعني ألفية في علم الحديث ألفية في علم النحو وكذلك في التفسير وكذلك يعني أراس أنت الدر المنصوب كذا إتقان في علوم القرآن أرامات كتاب البزوغ يعني الخسال يعني البزوغ الهلال في الخسال موجبة للزلال يا له يا ضعف وسفر قطرة لو كتب إفوا عليه السيوتي إيه وشي يكون أما الطوال وكان من أهل مصر رحمه الله فيه شيء من المؤاخذات ومما يؤاخذ عليه كتابه أثنى المطالب في نجاة أبي طالب بلو أبو طالب سلم ومهتم في كتاب إفوا وكذلك مما يؤاخذ عليه المنح في حكم الصباح مصباحان وله يعني بعض المؤاخذات عفى الله والرجل عالم من علماء القرن ايش تاسعنا علماء القرن تاسعنا بل عند جامع الصغير بالكتاب بل حافظ ليهون السنة انتنا سخاوي حافظ ليهون اربع نبر الى الوالموت جامع الصغير وكذلك تنوير الحوالك في شرح موطئ إمام مالك شرح عالم فهو عالم عالم ولكن في مؤاخذة لكل عالم زلة عليك لك السماء وبينه في التأيام ثم استوى على العرش قال شبه الرحمن فسأبي خبيرة وإذا كنت رسول الرحمن قال ومن الرحمن وأنا سجل وتعبر وزاد النفورة تبارك جعل في السماء بروجا جب برج مصفريا برج بس برج الحمام الى الزبير مصفريا مالا ايه يركبوش يا دروش مالتنا بروجا وجعل فيها سراجا نادر سراج بانه سراجا وحاجة بطعم يا برا اين سراجا لا وقمرا منيرا يا برا وترك ايا وجعل الشمس ضياء والقمر نورا بلوالا وقمرا منيرا يا برا ترك هذا الرقم الله يقرانا خير تبدازا والذي أعلج على الليلس نادرق والنار كانوا خلفة متكاكية يقنون سرابة ماتا ماتا سرابة كان لما سلم الصالي بماتا من لطوة وصن إبادة بقوا كيف لك أداو نلتاو طاو ما درقوا بقان دمو يعني إيش عمل لطوة سرابة ماتا قداو نلتاو طاو ما لطنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم خندق أو أمس يسر أمس واتشوال أسرم كذا بين المقروح شاء أسرم سقو إلهم أو إتوالو وكذلك قال ليس بالتقى وله اختلاف الليل خلفة أي يختلف بعض أم بعض يعني يمتكاك خلفة لعبادة ما اتكاك على الرقم لمن أراد أن يذكر ليجرز أو أراد شكورا الله المشكر لفلق إلى الله سبحانه وتعالى نتكى عندون اعتبار لهذا البزي بإيمان إن بما درقوا الله لم يشكر إبادة درقهون الله ترافق قبوا ثم قال جل وعلا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما عباد الرحمن جعلنا الله منهم أولياء الرحمن حزب الرحمن حزب الله أولياء الله المكرمون إيه الله اللي قلت أجل عباد الرحمن إضافة تشريع لأن تولوا عبادته سماه أضافه عباد الرحمن عابد الرحمن ما رأينا الله أنا بعجي قوة تغزو يا الله باري أوج الذين الذين يمشون على الأرض بمدر لا يمهدون حول أي متهاونين أي غير متكبرين يمهدوا تلال وهم هونا أي متهاونين هنا سايكورك على الذي لو ميهدوس ما يشللوا ما ينطرروا ما يكفروا ما لسنوا قيل إن ذا سيبال إن ذا بشتا نعك أس فبلو ميهدوا ما لسيد الله ولذا لما رأى عمر شابا يمشي مشية الهوينا أس فبلو إن ذا شما قلنا إن ذا إن ذا ما وصل فيه أموان إن ذا عرب أيضا بارنقا لا تارلو خضربه بالجرة يوني تعديب ألنقا نبرت إلى عمر وقال إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع وإذا أطعم أشبع عمر الفاروق الذي فر من طريقه الشيطان وإذا خاطبهم الجاهل والجاهل سيانا قلوات شوكزي قالوا سلام الذي بلو الله من الآل وقسي في مشيكا واغرز من صوت اقتصاد المشيك وذا يقول سرعة المشي تذهب بها المؤمن فاتنو مهيد يا مؤمن بها قرما مغس نورون تاسو قدالج وقصد في مشيك بزوم من دبشي فلناك تعمل بايد الله بزوم دمو جراش من دميروت نقر مكنا في اللبي مكا أكلنيا أكاهيد وذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسأون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقضوا نعم سكينة لبسوا وإذا خاطبهم الجاهلون ما أي موجه كافية أن السلام قال سلام متاركان سلام كان نسوغا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إلا الإمدال وحينك سلام عليه الفعل كان نسوغا تتأمروا أي زباركم كان نسوغا تتأمروا أي جمال عليا قالوا سلاما من دنا نقراجا وكوانجا سلام يهون الباسين جاهل بجاهل نسو أي سلام بمات من نسوغا والذين يقولون لربنا والذين يبيتون لرب لقيتك سجدا وقياما ساجدين وقائمين بس سجودنا بقيام يا دروس الهلال قدم السجود على القيام لمن دنا لانه اعظم تواضعا وخضوعا من القيام وأما السجود فلا يفعله إلا أحد رجلين إما مؤمن خاضع ومؤترف لله يتواضع له غاية التواضع بإخضاء أشرف الأعضاء لرب الأرض والسماء وإما عباد أصنام جحال أعظم المخلوق أعظم من الخالق فسجدوا له